في شيء اسمه محظورات الإحرام وفي شيء محظورات الحرم. محظورات الإحرام على من لبس إحرامه ولبه، من قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج يقال له إيش هذا؟ محرم. رجلا كان وامرأة، من دخل في النسك يقال له محرم بغض النظر وين فيه. لو واحد من الكويت قال لبيك اللهم عمرة هو محرم، يحرم عليه جميع هذه المحظورات، الصيد والقص الأظافر والشعر اللي قلناها هذه المحظورة، والمرأة تغطية الوجه طالما أنه أحرم بغض النظر وين هو فيه. واضحة هذه شاء تعالى؟ هذه سمى محظورات إيش؟ الإحرام. في محظورات ثانية سمى محظورات الحرم وليس الإحرام، وهذه محظورات الحرم لا شأن لها أنت محرم ولا غير محرم، هذه تخص المكان ولا تخص الناس، تخص المكان. هذا المكان ما يجوز فيه الصيد، ما يجوز فيه، أنت محرم ولا غير محرم حتى لو كنت من أهل مكة،